بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس من سلسلة دروس أعمال القلوب. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن بعض المقدمات المتعلقة بهذه المسألة، وهي مسألة عمل القلب، لأن القلب كما سبق هو الذي يقود النفس ويقود البدن ويقود الجوارح. وقد قال صلى الله عليه وسلم في بيان منزلة القلب، قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صرحت صرح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح الجسد يعود إلى هذا القلب، كما أن فساده والعياذ بالله يعود إلى فساد القلب. ولما كان القلب بهذه المثابة عني الصالحون والأئمة قديما وحديثا وعموا بحال هذا القلب وبيان أوصافه وتطلباته وأحواله وأعماله، وما الذي يصلحه وما الذي يفسده. ومن ثم فأنت يا عبد الله يبغي لك أن تنتبه إلى هذا الأمر، لأن الناس شوهوا بأجسادهم وأجسامهم طولا وعرضا ولونا وبشرة وشهوات ونحو ذلك، ولكن غفلوا عن صلاح القلوب. فلما كان ذلك شأنهم فسدت عليهم حتى أجسامهم، لأن الجسم لا يصلحه إلا الصلاح الحقيقي بالهداية والاستقامة والعبودية لله سبحانه وتعالى. والبدن لا يؤنسه إلا ما يؤنس القلب. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس يظن أنه بأنس الجوارح بشهواتها يأنس الإنسان ويصر، وهذه حال البهائم، فإن البهائم هي التي تأنس مع المرعى، لكن الإنسان يختلف عن اختلافا تاما، فهو مركب من روح وقلب وإرادة وشعور، وكل هذه الأشياء خارج نظام البدن. كنا تكلمنا جملة عن بعض أعمال القلوب، والآن نستكمل بعضها ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى الرحلة الطويلة مع أعمال القلوب هذه واحدا واحدا ومرحلة مرحلة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صلاح قلوبنا، وأن يشرحها لتنشرح بطاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. كنا قد أشرنا في آخر الدرس الماضي إلى أن هناك مجموعة من أعمال القلوب تلتقي مع بعض، ومنها أعمال القلوب الثلاثة التي هي الخوف والرجاء والمحبة. وقد كثر الحديث عنها خاصة، وأن هذه الأعمال الثلاثة للقلوب هي أساس العبودية. أساس العبودية هو الخوف والرجاء والمحبة. وقد شبهها العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم ابن القيم بالطائر، فالجناح الأيمن والجناح الأيسر هما الخوف والرجاء، ورأس الطائر هو المحبة. قالوا فإذا اختل أحد الجناحين اختل طيران هذا الطائر. يعني إذا صار خوفه أعظم من رجائه اختل طيران، وصار هذا الطائر يطير وهو مختل. كذلك القلب إذا غلب عليه الخوف على الرجاء اختلت مسيرة القلب، وغلب الإنسان اليأس من رحمة الله والقنوط وضيق الصدر. ليه؟ لأنه غلب عليه الخوف. وكذا أيضا بالنسبة للطائر، لو غلب الجناح الأيسر لاختل طيران، وكذا القلب لو غلب الرجاء على الخوف وصار رجاء الإنسان في الله وبرحمة الله ومغفرة الله هو الأكبر، وغفل عن الخوف من الله ومن عذابه اختلت رجلة القلب، وصار هذا الإنسان متساهل في المعاصي والذنوب، مسرفا على نفسه معتمدا على مغفرة الله. ويقول الله غفور رحيم، ولكن نسي أيضا أن الله شديد العقاب. فهذا القلب لا تستقيم رحلته إلا بإذنه، إلا بالخوف والرجاء. لا تزال تكون دائما بمنزلة واحدة، لابد أن تكون دائما بمنزلة واحدة. هذه هي المسيرة الصحيحة، إلا في حالات لما نكتدل زيادة جرعة من أحدهما، زيادة جرعة من أحدهما. مثل كذلك مثلا في حال مرض الإنسان ويعني كثرة ذنوبه ونحو ذلك، فعليه أن يغلب جانب الرجاء عند المرض، الرجاء في الله وأن الله سبحانه غفور رحيم وكفر عن السيئات. في حال تمام الصحة وإقبال الدنيا والجاه على الإنسان يغلب جانب الخوف، يكون أنا أخشى أن يكون هذا من الاستدراج، أخشى أن يؤدي إلى غفلة قلبي، فيتحرك في نفسه الخوف. وإلا فالأصل في سير الإنسان أن يكون خوفه ورجاؤه سواء. أما العبادة الثالثة وهي المحبة، قال العلماء المحبة هي بمنزلة رأس الطائر، والطائر إذا قطعت رأسه ما يطير. يعني الجناحين، لو قطعت الجناح ربما يصير حي الطائر، وربما يطير طيران أعوج، ضعف أحدهما. لكن طائر بلا رأس لا يمكن أن يطير. وكذلك أيضا قلب غير مبني في العبودية على محبة الله لا يمكن أن يطير. فلا بد من هذه المحبة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذا تحريف شديد، أن تغلب محبة الدنيا على محبة الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الضرر، بل لو فتشنا عن أنفسنا يا أيها الإخوة في الله لوجدنا أن محبة الدنيا والجاه والأولاد والمساكن والأموال التي نكسبها ونحو ذلك لوجدناها أنها مسيطرة مشغلة عن محبة الله. والإسلام لا يمنع الإنسان من أن يكون له مال وولد وزوجة وأن يكتسب ويبيع ويشتري، لكن في ميزان، وهو ألا تقدم على محبة الله في ميزان، لأن الشريعة الإسلامية والمنهج الإسلامي والعقيدة الإسلامية لا تصادم طبيعة النفس البشرية. النفس البشرية تقول الناس يحبون المال، يحبون النساء، يحبون الأموال، يحبون المساكن الفسيحة، يحبون آباءهم، يحبون أمهاتهم، يحبون أولادهم، هذه طبيعة النفس البشرية. فالإسلام لا يعارضها، لكن الإسلام يا أيها الإخوة في الله يقول لك أنت معرض للابتلاء والامتحان، فما أنت صانع إذا تعارضت هذه مع حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يقول لك الإسلام إن حب الله عز وجل لا يجتمع مع هذه الأمور، الإسلام لا يقول هذا. الذي تقوله يعني غلاة الرهبانية والصوفية أنه لا يجتمع لك قلب عابد إلا بترك الدنيا من أولها إلى آخرها، في الإسلام لا يوجد هذا المنهج. وإنما في الإسلام يقول لك يمكن أن تجمع بينهما، لكن عند التعارض فيجب عليك أن تقدم حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه يا أيها الإخوة مسألة تحتاج منا إلى معالجة دقيقة جدا. مثلا عند المعارضة، عند المعارضة يصبح هناك صراع داخل الفرد، فأين تكون يا عبد الله حين يتعارض هذا معه؟ هذا هو الأمر العظيم جدا الذي تمتحن به النفس، وإلا فالناس والمؤمنون يحبون الله ويحبون الرسول ويحبون العبادة ويحبون الطاعة، لكن سنة الله العدل لا بد أن تمتحن. وإذا ما أفضل أن الإنسان يصبح عابدا مطيعا لله عز وجل وما شاء الله عنده دنيا وعنده وعنده وهذه والحمد لله ترتقي، لكن يختبر الإنسان عند التعارض، حينما يتعارض هذا مع هذا. وما أمثلة التعارض التي تقع أحيانا؟ الأمثلة كبيرة. حينما يتعارض حب المال مع شرع الله عز وجل في الحلال والحرام، المال يقول لك أنا مقبل عليك من هذا الطريق، طريق الربا أو البيوع المحرمة، هذا يتعارض مع حب الله وحب رسوله الذي حرم هذا. فهنا يمتحن الإنسان أن يعود يقدم المال مقبل زاهي ويبتلى الإنسان بأن يكون سهلا كثيرا يعني الربح ضخم، لكن الدين والشرع يقول لك هذا حرام، هذا يغضب الله، هذا يقسي القلب. اختبار امتحان غير ما يختار الإنسان، هنا هو وقت الامتحان. إن قدم أمر الله وشرع الله سبحانه وتعالى على متاع الدنيا فهو من الذين قدموا محبة الله ومحبة رسوله على أدمان ومحبة الله. وإن كانت الثانية أعاذنا الله وإياكم منها فهذا قد قدم محبة المال على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حينما يتعارض طلب المال مع الصلاة التجارة البيع الشراء يتعارض مع الصلاة أيهما يقدم الإنسان؟ إن قدم الصلاة فهذا قد قدم محبة الله على محبة المال. ومن هنا كان هناك رجال صالحون إن جئتهم في الأسواق رأيتهم أحسن الناس تجارة وأقوى الناس بيعا وشراء، لكن إذا حضرت الصلاة فكأنهم لا يعرفون التجارة. كان الواحد منهم إذا قال المؤذن الله أكبر أغلق دكانه في الحال. وكان إذا رفع على الميزان الحاجة يزن بها للمشتري الواقف أمامه وقال الله أكبر رفعها من الميزان وقال بعد الصلاة ثوان أعطني إياها خلال فواتكم بعد الصلاة، لأن هذا اختبر قلبه فوجد هذا هو الحق. ولو أنه وزن له الآن فمن بعد غد سيزن له والذي ببعده، وفي اليوم العاشر سينتظر الإقامة يبيع ويشتري وينتظر الإقامة، يكون مبيع كذا ومشيهم ومنزحهم ومستعجلين لديهم أشغال، وهكذا امتحان النفوس. إذا الإسلام لا يمنع لكن لا تقدم محبة هذه على محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أركان عبادة الله ثلاثة: الخوف والرجاء والمحبة. نأتي إلى قسم آخر من أقسام أيضا أركان العبادة، ألا وهي الإخلاص والصدق والصبر. وتلاحظون أن هذه الثلاثة فيها حرف الصاد حتى لا تنسوها: الإخلاص والصدق والصبر. هذه الثلاثة جمع بينها العلماء وذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى مجتمعا. ما علاقة هذه الثلاثة بالقلب؟ قال كل عبادة كل طاعة تحتاج فيها إلى هذه الأمور، إلى الإخلاص وإلى الصدق وإلى الصبر. كيف يكون هذا؟ تبعوا. قال لك أينما عبادة تتعبد الله بها مثل صلاة مثل صيام مثل صدقة مثل طاعة مثل حج مثل عمرة، فأنت عند تأدية هذه العبادة يحتاج قلبك إلى هذه الأمور. كيف؟ تمام. قال لك يحتاج أولا إلى الإخلاص بأن تكون هذه العبادة خالصة لله، لا رياء فيها ولا سمعة. إذا منشأ العبادة أن تعبد الله تكون قصدك وجه الله عز وجل، فهذه عبادة الإخلاص. ثم لما تؤدي هذه العبادة أنت بحاجة إلى عبادة الصدق، بأن تصدق مع الله عز وجل في تأدية هذه العبادة. كيف يكون الصدق؟ عرفنا الإخلاص، كيف يكون الصدق؟ هنا أن تكون صادقا في أداء عبادتك لربك سبحانه وتعالى. يعني مثلا الصلاة، من الناس من يؤدي هذا الصدق؟ إيش معنى الصدق؟ يعني قد أتى إلى الصلاة بقلب حاضر، بقلب خاشع، جاء إليها وقد أعطاها الأهمية في رهبة وخوف من الله ووقوف بين يديه. يعني هذه الصلاة أتى إليها وكأنها يعني إن صح التعبير مع الفارق صفقة مليونية أو مليارية. فهو إلى الآن يؤديها بصدق، يعني يصدق مع الله في الذهاب إلى المسجد، الوقوف بين يدي الله، حسن الصف يصف ثم يكبر ويقرأ ويركع ويسجد ويسبح بصدق. وفي مقابل ذلك من الناس من يصلي صلاة كذابة، يعني يذهب ويركض ويذهب إلى المسجد ويركع ويسجد، ما كان شيء صار، ما كان مجاهد شيء. وهذا أيضا موجود هذا موجود للأسف، من يذهب الإنسان إلى الصلاة لا يهمه أي شيء، أهم شيء هذه الركعات الأربعة أو الثلاثة أو الثنتين يركعها ويمشي. هل يستوي هذا والأول؟ نقول لا والله لا يستوي. والصدق في العمل يا أيها الإخوة ليس فقط في الصلاة، في كل شيء يا أخي. الصدق يكون حتى في السلام، صعب بعض الناس إذا مر عندك سلم عليك سلام صدق، في يعني تحس إنه في صدق. وبعض الناس سلام تنأثر ما كأنه يتفاوت هذا ولا هذا، لا شك يختلف. وهكذا حتى الزيارة، يعني يزور أخاه، يزور ذوي رحمه، يزور قرابته، بعض الناس إذا زار زار بصدق، وبعض الناس إذا زار كذا يعني على أساس إني بس شفت فلان، أنا شفت فلان ورأيته، بعض الناس لا، يعني يعطي الزيارة حقها. مثال آخر بر الوالدين، أنا أسألكم وأسأل نفسي، هل بر الوالدين بالصدق ولا كذاب؟ بهرج. شلونك يا أبو والله؟ الله يخليك هنا، شلون أنت يا ولدي؟ خليك والقهر كل عاقل كذا مع العيال ومع التجارة. الوالدة تتشوق إلى دقائق، تفرح بالدقائق. وأنت إذا زرتها تزورها وأنت مجعي على ركبتك، الذي يجلس خذ تمرة فنجان تبقى تجلس به مطعم مشكور مشكور. نعم الإنسان مشغول في لحظة، لكن يكون هذه طريقته في زيارة الأمور وفي إناسها. إذا تلاحظون بعضكم الآن مكررين معي أنكم مضرون معي إن فيه بر بصدق وفيه بر محضر فيه ضعف صدق أو فيه كلام بهرجة لسان. مع أن الجنة تحت أقدام الأمان وحق الرجلين جعله الله عز وجل بعد حقه يعني ثاني الحقوق بعد حق الله بالعبودية وعدم الشرك بالله وللوالدين إحسانا. وما فيه أكرم ولا أعظم ولا أشرح لصدر الإنسان ورزقه وصلاح أولاده من بره بوالديه وصدقه معه. إذا أنت بالعبادة تحتاج إلى شيئين، الأول إيش؟ الإخلاص. إحنا ضربنا مثل لا تنسوا ضرب الأمر. الثاني إيش؟ الصدق. إنك تؤدي العبادة الطاعة بصدق. الثالثة الصبر. ليه؟ قال أنت بحاجة إلى الصبر من بداية العبادة إلى نهايتها. يعني شفر من الثلاثة هذه قال لك أن إخلاص هو أصل العبادة بحاجة إلى أن يكون مبعث العبادة إخلاص، والصدق في أثناء العبادة أن تؤديها بصدق على وفق السنة. ثم أنت في كلتا الحالتين بحاجة إلى صبر، صبر على الإخلاص لأن لا ينتقض بالرياء ونحن لأنك أحيانا تبدأ بالإخلاص وتنتهي بيجي تنتهي بالرياء صح ولا جانب العبادة تريد لكن يدخل عليك الشيطان فتحسن صلاتك لأجل أن الناس يراك، كانت بحاجة إلى أن تصبر على الإخلاص وبحاجة إلى أن تصبر على الصدق حتى تؤدي هذه العبادة. وأرجو أيها الإخوة، وهذا موجه لي ولكم، أن يكون حظنا من مثل هذه المعاني العمل، أن يكون حظك العمل اطلع وانطلق ونفذ. لا تكون ممن يسمع الكلام ويقول هذا كلام طيب وينتهي، وإنما حاول أن تنفذ في كل أمر وشأن من شؤونك، مثلا أن تنفذ هذه المسائل المتعلقة بأعمال ننتقل بعد هذا إلى نوع ثالث ألا وهو عبادة الخشوع والخشية والإخبات لله رب العالمين. وقد يدخل في الإخبات منزلة وعبادة الإشفاق. ما الفرق بين الخشوع والخشية والإخبات؟ الخشوع هو الظهور بأمر الله عز وجل ولحكمه وانكسار القلب لنظر الرب إليه فهو بعيد من مقام الخلق. وقد قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل منه وما نزل منه حق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم. الإنسان يخاف، وسبق ذكرنا معتبة الخوف، لكن بحاجة إلى خشوع، الخشوع في خضوع، تخشى، ولهذا تظهر معالم الخشوع في المواقف الخالصة بين يدي الله عز وجل مثل الصلاة. قال الله تعالى في مدح المصلين: والذين هم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول سورة المؤمنين. ليه؟ قال لأنه فعلا المصلي مؤمن، خرج من بيته وذهب إلى المسجد فهو مؤمن، لكنه بحاجة إلى الخشوع، يعني مزيد الانكسار والخضوع لأمر الله وحكمه، بحيث إن القلب يخضع فيظهر ذلك على الجوارح. خضوع القلب يظهر أثره على الجوارح. هذه العبادة الأولى، معها ويصحبها الخشية، والخشية هي خوف الله عز وجل عن العلم. الخشية خوف الله مع معرفة الله بأسمائه وصفاته وعظيم جنابه وما يجب له سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمدح العلماء لأنهم يخشون الله سبحانه وتعالى، وهذه الخشية مبعثها العلم بالله عز وجل، لأن الجهل بالله يؤدي إلى ضعف التعظيم، تعظيم القلب، أليس كذلك؟ والعامة مش يقولون اللي ما يعرفك ما يسمعك، صح؟ اللي ما يعرفك ما يسمعك، يعني اللي ما يعرف قدر على السيارة ما يثمنها، صح ولا لا؟ في سيارة مليون وتيجي الواحد ما يعرفها تقول كم تسوى؟ قال 60. هذه تسوى 45، 60، والله أنا أشوف هذه مشكلة، هذه ما يعرفها ما يثمنها. كذلك أيضا اللي ما يعرف الرجال ما يقدرون، صح ولا لا؟ وكم من شخص يمكن قابلته وسلمت عليه سلام بارد وربما انك تقدمت عليه ثم بعدين زعيمك انه هذا والله هو فلان، يعني لو انك عرفت ذلك قبل ايه لاعطيته حقه من الاحترام والتقدير. لماذا تصرفك الاول؟ لانك لم تعلم، لانك لم تعلم. كذلك أيضا بالنسبة للقلب، إذا عرف الله عز وجل امتلأ القلب بالخشية، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العارفون بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه وشرعه ودينه، فهؤلاء يتولد في قلوبهم خشية الله عز وجل. وخذوها قاعدة: معرفة الأمر والحلال والحرام والفقه فيه هو أقرب طريق إلى الخشية وتعظيم الله عز وجل. تعظم الله عز وجل بأمرك ولا، فإذا عرفت أن هذا من الواجبات عظمته، وإذا علمت أن هذا من المحرمات عظمته. جناب الرب سبحانه وتعالى أن يعصيه الإنسان بمثل هذه المصر. إذا نحن بحاجة إلى الخشوع والرسل والخشية، الخشوع والخشية. ثم نحن بحاجة إلى الإخبات. ما دليل؟ قال تعالى وبشر المحبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، في سورة الحج. وبشر المخبتين. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والإخبات مأخوذ من الخبت، والخبت هو المكان المنخفض، صح ولا لا؟ ما هو يقول في البرفية تجي مكان ايش؟ خبوت. ايش معنى خبوت؟ لينة ومنخفضة. وما معنى أن يكون القلب مخبتا لله سبحانه وتعالى؟ قال يكون إخباته بالتواضع لله وبالإطمئنان إلى الله عز وجل. وهذا يكون بهذين الأمرين العظيمين، التواضع والسكون والإطمئنان إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى وبشر المحبتين الذين إذا ذكر الله والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه كلها علامات التواضع. إقامة الصلاة وحضورها في الجماعة ترى من علامات التواضع، لأن المستكبر إذا عظم استكباره لا يصلي. المستكبر ترى ما يصلي، واللي عنده شوية استكبار ما يصلي مع الجماعة، ما يصلي مع الناس. هذا نوع من الاستكبار. لكن ذلك الذي إذا حضر الصلاة صار مخبتا متواضعا خاضعا، إذا دخل دخل مع الناس لا يكاد يغبه لهم. والحمد لله أنك تشاهد من الصالحين نماذج من هذا، خاصة في أماكن التجمعات مثل الحرمين الشريفين وغيره. سبحان الله العظيم، تجد هذا الإنسان الذي دخل الحرم وجلس في أحد الصفوف ويصلي، تنظر إليه لا تكاد تفرق بينه وبين الفقراء، الفقراء لولا نظافة فيهم دم. ومع هذا تجده من علماء زمان، من مشهور زمان، من التجارات. هذا دليل على التواضع لله سبحانه وتعالى. وهكذا في شأن الإنسان مؤمنه عليه أن يكون الحل صلى الله عليه وسلم. أعظم الأمراض التي تصيب القلب ثلاثة، هكذا قال العلماء رحمه الله. أولها الرياء، وثانيها الكبرياء والعجب، وثالثها الجهل، مرض الضلال وهو الجهل. الأول مرضية اللغة بالإخلاص، وتصبح أعمال الإنسان ليست لله وإنما للخلق. هذا مرضي أيها الأخوة. إن تصدق رياء، إن بر بوالديه رياء عشان الناس يقولون ترى ما هو الرجل ما هو عارف ولا إن عمل خير تجده رياء أمامه، لأنه لا يرفع إلى الله عز وجل إلا ما أريد به وجهه. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية: فهو للذي أشرك. ولهذا إذا جاء يوم القيامة ينادي من كان عابد غير الله فليشرك لمن يعبد، يلا تذهب كل أمة إلى ما كانت تعبد، ما دام أشركت مع الله وكانت ترجوها. ها هي عرصات القيامة، وها هي أهوالها وشدائدها، وجهنم تذهب. فيا أيها الخلائق ويا أيتها الأمم، اذهبوا إلى من كنتم تعبدونه وتعظمونه. وفعلا صلح كل أمة والعياذ بالله بمن كان تعبد، من كان يعبد الشمس ذهب إلى الشمس، ومن كان يعبد القمر ذهب إلى القمر، ومن كان يعبد الكواكب، ومن كان يعبد الأصنام. فإذا لحقوا بهم كرسوا جميعا في نار جهنم، هو من يعبده. قال الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكنتم فيها خالدين. الشمس والقمر مع من يعبدون تكوّر في نار جهنم. الأصنام والحجارة والأشجار التي تعبد هي وإياهم في نار جهنم. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. لأنه إذا أنت قصدت غير الله خلاص خذ أجركم، خذ ثوابكم، دعهم يمنعك من عذاب الله عز وجل. تريد بهذا العمل غير الله أن يذكرك أو جاه أو نحو ذلك؟ خلاص، إن نلت شيئا في الدنيا فقد نلت من متاعها الزائل، لكن يوم القيامة لا شيء لك، لأنه لا يرتفع إلى الله عز وجل إلا ما أريد به وجهه خالصا. تعليقا على الآية السابقة: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. لما نزلت هذه الآية قال بعض أهل الشرك: فنحن نعبد المسيح، وقال بعضهم: نحن نعبد الملائكة. إذا إن كانوا سيدخلون النار فلا ضير، نحن ندخلها. فأنزل الله جوابا للآية التي تلت آية السابقة علشان يبين إنه إنكم وما تعبدون ليس عاما، وإنما هو الأشجار والأحجار والشياطين والطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادتهم من دون الله ونحو ذلك، فهؤلاء هم الذين يكون في النار. لكن الملائكة والأنبياء والصالحون الذين ماتوا على التوحيد ولم يرضوا أن يعبدوا من دون الله لله. قال تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم في مشهد أنفسهم خالدون لا يمسهم لا لا يحزنهم الفزع الأكبر إذا أعظم مرض القلب ما هو الشرك الرياء إرادة غير الله فأخلص العبادة لله واترك الله المرض الثاني ما هو الهجم والكبر الهجم والكبر يا أيها الإخوة مرض كبير ولا تظن أن الهجم والكبر عند الكبراء ولا عند الأغنياء لا حتى عند الفقراء لهم نصيبهم من الهجم والكبر فانتبه الى هذا القول لا بد من التواضع لا بد من التواضع ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولهم عذاب اليم ملك كذاب وعاقل مستكبر وشيخ زاني ملك وكذاب ليه؟ لأن العاقل يدفع الإنسان إلى الكذب خوف الناس لكن ملك ليش يفعل؟ ما الذي يدفعه إلى الكذب؟ إذا يدفعه إلى الكذب سقوط ومرض في قلبه فيكون والعياذ بالله له هذا العذاب وعاقل ايش؟ مستقبل فقير ومستقبل إذا الفقير قد يكون مستقبل وأعظم الكبر الاستكبار على طاعة الله عز وجل وعبادته كما أسلم المرض الثالث ما هو؟ الجهل مرض الجهل لأن الإنسان ما عرف دينه ما عرف العبادة ما عرف الحلال والحرام خاف وصار يخوض في دين الله هذا يمرض يمرض قلبه لكن الإنسان إذا كان عارفا وإذا جاهل يسأل ما هو إنسان متبع بهواه كما هو الحال عند بعض الناس في هذه الأيام إذا شهوته بغت شيئا ندور لنا فتوى إنما يبقى في الله عز وجل لأن الغرض ليس أن يحرم هذا أو يحلل وإن الغرض اتباع الشرع ونحن نعلم أن تحريم ما أحل الله مثل تحريم هل يجوز لأحد أن يحل أن يحرم ما أحل الله كما أنه لا يجوز له أن يحل لكن ميزان ذلك ليس هو الهوى وإنما ميزانه الشرع والدين فيحرص الإنسان حرصا شديدا على أن يعرف حتى لا يضل حتى لا يعبد الله عز وجل عن جهل وما ضلت النصارى إلا بالجهل وما ضلت الصوفية إلا بالجهل شو الصوفية عنده كتب أحيانا مجلدات كلها أوراد شيخ مبتدع منشغل بها ليلة ونهارا ويترك كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لماذا تفعل هذا والعياذ بالله غلبه جهل بينما العلم الصحيح هو ما كان مبنيا على الكتاب والسنه وما عدا ذلك فهو جهل اذا خالف الكتاب والسنه طيب هذه الامراض الثلاثه جاءت سوره الفاتحه بعلاجها فكيف يكون ذلك مرض الرياء معالج بقوله تعالى إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا إياك خالصا لله سبحانه وتعالى. ومرض الكبر والعجب يدفع بإياك نستعين، لا حول لي ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، ما مني شيء، ما مني شيء، المنة لله والفضل لله. وثالثا مرض الضلال والجهل كيف يجمع؟ أجيبه بإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وعجائب سورة الفاتحة كثيرة جدا، ولهذا سماها ابن القيم رحمه الله تعالى فاتحة التوحيد، فاتحة التوحيد. هذه الفاتحة السورة العظيمة فيها الحق والثناء، والله عز وجل يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني نصفها تحميد وتمجيد وثناء والنصف الآخر للعبد، إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. والله عز وجل يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سمعت. ولهذا كان كثير من الصالحين لا يستطيعون أن يقرأوا الفاتحة جهرا، إذا صلوا بالله يستعينوا كبير الفاتحة خضوعا وتعظيما لله رب العالمين. وانظر إلى استفتاح هذه السورة بعد البسملة، شوف هذه الآية الأولى العجيبة، الحمد لله رب العالمين، خلاص يسقط البشر ملوك وملوكين وتجار وزعماء وقادة وكبار وصغار وآباء وأمهات، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فلا يبقى في هذا الكون إلا حمد الله سبحانه وتعالى الذي له الحمد في الأولى والآخرة. وهكذا بقية السورة، فنسألك اللهم أن تشرح صدورنا وقلوبنا لطاعتك وعبادتك. انتهي بهذا الدرس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.